اللي جاي يدور عليه هتجوزوا وهبكوا والناس تقول اسم الله عليه. يا عمي اللي عايش تملي عوافي وانت كده محتاج ما تفيدي واللي الهموم يسعى وهو يسعى معاك قلب ملوش رزق، والجد في الجدون العدل، واللي يجي تحت الرجل ياخد بمشت الرجل. موت الكلام موت الكلام موت الكلام موت الكلام موت الكلام موت الكلام.